شأن هذا الخاتم يا مولاي؟ أنت غريرة، لا تعرفين شيئا. إن لهذا الخاتم خادما لطيفا، خادما لطيفا، اسمه نسيت اسمه، كان على طرف لساني. اظهر لي هذا الخادم اللطيف، اتفرج عليه يا مولاي. مولاي، انا الملك. ارني يا مولاي الحبيب. ابتعدي يا لعب، تريدين الخاتم. الخاتم خذيه من يدي، ادعكيه. يا إلهي، الخاتم! إذن فسوف أرى معروفة، سوف يحضره الخادم، سوف تعود لنا الأيام. هكذا كان يدعكه معروف. قمر! معروف! اسم الله عليكي! قمر يا حبيبتي! ماذا؟ الوزير الخائن ميت؟ بل سكران. سكة البطران. فهمت كل شيء الآن. قم أيها الجبان. من يجرؤ أن ينظر إلى قمر؟ أنا الملك. معروف! معروف! الخائن يستاهل. وأنت يا مجرمة! يقطعني ويقطع قلبي، دن ويزن على وداني ويوسوس ليا، لما خلاني خربت بيتي بايديا. منك لله يا وش الأذية، استنى عليا. معروف! ماذا أسمع؟ اسمعين، أنا دم إبليس. استني هنا. ده أنا أقتله وأشرب من دمه. تقتليه؟ ده أنت هتحصليه. اعمل فيا اللي أنت عاوزه. معروف، قطعني، اشنقني، اذبحني، بس سامحني. مسكينة. الله لا يسامحك يا خاينة، يا غدارة، يا مجرمة. وأنت يا خائن، إيه جزاتك؟ اتكلم. سيدي، أنا أنت وهذه المجرمة. هذا يوم الجزاء. اصلبوا هذين الخائنين على أسوار خيتان، ليكونا حديثا على كل لسان، وعبرة لكل إنسان على مدى الأزمان. وصارت قصة معروف مثلا للوفاء والأمانة، كما صارت قصة زوجته مثلا على الخيانة. وتناقلتها الأجيال، وتحدثت بها الأيام والليال. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.